بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى، واللفظ لابن حجر. قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أدره، إن أذكره فأذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أو طلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخاف. لا حر ولا قر، قر بضم القاف يعني البرد الشديد، لا حر ولا قر ولا تهامة. نعم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يورج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: بكسر شجك أو شجك، بالتشكيل فقط يعني، بالتشكيل بالكسر. نعم. طيب أنت خاطر ما راح شجك أو فلك أو جمع كلا لك. نعم، شجك أو كلا أو فلك أو جمع كلا لك. نعم يصلح. نعم. ها؟ بالكسر كلا أو جمع كلا لك الكاء ولا لك ضبطها الشارع كلا لك عنه. أو جمع كلا لك، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. إذا خطب، إذا كان خطاب تخاطب المرأة: شجك أو فلك أو جمع كلا لك. نعم. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد. طويل النجاد. أحسن. قالت ضبط عندك، ضبط النون هكذا في النسخ النادي، ذكر النادي بس هي ما ضبط الناس. ما شاء الله. نعم. بالشكل، بالشكل، بالشكل. نعم. نعم. طويل النجاد. نعم. نعم. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي. شحم، وملأ من شحم عضدي. أناس من حلي أذني. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، ونجحني فبجحت إلي نفسي. ونجحني فبجحت إلي نفسي. وبجحني فبجحت إلي نفسي. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فرحني ففرحت، بجحني فرحني. نعم. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ حكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، وبيتها فساح ولا بضم الفاء ولا بفتحها؟ وليس فساح. نعم. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. كمسل ولا كمسل؟ فتح الميم ولا كسرها؟ كمسل ضبطها. نعم. نعم. كمسل شطبة. نعم. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض تمخض خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمالتين فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وراح وأخذ خطية وأراح علي نعاما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنيتي أبي زرع. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال عيايا طباقا ولم يشك وقال قليلات المسارح وقال وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها وقال ولا تنقص ميرتنا تنقيثا وقال وأعطاني من كل لابحة زوجا. الشاهد قوله في فضل شاهد فضل عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الشاهد قوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا استقال الحديث من أجل هذا. أو هذا الحديث فيه بيان أخلاق الرجال والعلماء شرحوا هذا الحديث وأفردوا بالتصنيف وشرحوا ما فيه من المفردات اللغوية. والشاهد الحديث في فضل عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع وفيه مفردات لغوية استفيد منها طالب العلم تعيد. نعم. عن عروة عن عائشة أنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. نعم. هذا النساء 11 امرأة اجتمعنا قيل إن هذا كان في الجاهلية وقيل إنهن نساء من اليمن اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا يعني كل واحدة حلفت أن لا تكتم من أخبار زوجها شيئا. تعاقدنا وتعاهدنا بين العهد وعقد كل واحدة أخذت على نفسها أنها تخبر بصفات زوجها. نعم. وهل هذا من الغيبة الآن؟ هل هذا من الغيبة؟ لا شك أن كل واحدة لما حينما تكلمت تختار زوجها هذا غيبة. لكن هذا في الجاهلية وهذا كان في الجاهلية. لكن الآن حينما يذكر هذا الحديث هل يعتبر هذا من الغيبة؟ هنا لا يعرفنا الآن. لو كان يعرفنا ويعرف زوجهن لكان هذا من الغيبة. لكن الآن لا يعرفنا لا ما نعرف الآن النساء ولا نعرف زوجهن. لكن هن في وقتهن حينما تكلمنا كل واحدة تعرف الثانية كل واحدة تعرف وهي تعرف زوجها معناها سابت زوجها. لكن إذا كنا في الجاهلية معناها أن هذا من أمور الجاهلية. إذا كنا على الشرك أو على ما عليه الجهل أشد من الغيبة. لكن سياق الحديث الآن وذكرهن الآن ما يعتبر من الغيبة إلا لو كان يعرف الزوج بهذا الوصف وأنه معروف أن فلان بفلان. أما الآن كنا يكون ذكر أزواج ونساء لا تعرف النساء ولا تعرف الأزواج ولا يعرف إلا الحديث. هذا الحديث يحدث بحديث أم زرع، يعرف هذا الحديث لأنه حديث أم زرع. نعم. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذا تسب زوجها، هذا في سب لها، تقول لحم جمل غث، يعني لحم جمل ليس لحم الضأن، لحم الجمل قوي وأيضا غث، ثم أيضا هذا الجمل فوق هذا اللحم فوق رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ليس الجبل سهل حتى يرتقي الإنسان ويأخذ منه اللحم، وليس الجبل سمين حتى ينتقل وينتقله الناس إلى بيوتهم. تشير إلى أن هذا الرجل سيء الخلق، ومع ذلك متكبر، يتكبر عليها وغير متواضع ولا يستفاد منه، فهو ضرر محض بغير لحم، مثل لحم الجمل الذي هو قوي يشق على آكله ويتعب آكله، ثم أيضا ليس لحم جمل أيضا غث أيضا سيء رديء، ثم أيضا أين هو؟ على رأس جبل صعب المرتقى، لا سهل فيرتقي الإنسان ولا سمين فينتقل وينقله الناس إلى بيوتهم، فهم يتركونه بسبب صعوبة أخذه وبسبب رداءته. فكذلك هذا الزوج كان متكبر وغير متواضع ولا يصل إليه ولا يؤدي حقه. نعم. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره نعم. أذكر عجره وبجره. عجره وبجره، يعني تقول زوجي لا أبث خبره، يعني لا أفشي سره، إني أخاف أن لا أذره. إذا كان الضمير يعود إلى الخبر تقول إن زوجي لا أبث خبره ولا أفشي خبره، إني أخاف أن لا أذره، تقول إن خبره طويل لو بدأت فيه لا يمكن أكمله من طوله. زوجي لا أبث خبره لا أفشي خبره، إني أخاف إن بدأت فيه ألا أستطيع إكماله، لأن قصة طويلة. إن أذكره أذكر عجره وبجره عيوبه، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الزوج، يقول زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، وتكون لا زائدة، يقول ما منعك ألا تسجد، تكون لا زائدة، هي ما منعك أن تسجد، إني أخاف ألا أذره، إني أخاف أن أتركه، يعني تخاف أن يطلق، أن يطلقها. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن أتركه الطلاق إذا ذكرت خبره فيطلقها، إن أذكره أذكر عجره وبجر عيوبه. نعم. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وهذه أيضا كذلك هي تسب زوجها، كل من الثلاث الأولى كلها تسب زوجي العشنق، يعني طويل بغير فائدة ليس فيه إلا الطول. إن أسكت إن أنطق أطلق، إن تكلمت يعني طلقني، وإن أسكت أعلق، اجعلني معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، لا ذات زوج ولا عزبة. إن سكتت إن تكلمت طلقها، وإن سكتت جعلها معلقة، ومعلقة يعني ليست ذات زوج وليست عزبة، فهي تسكت ما تستطيع تتكلم. نعم. هذا سب الله. نعم. قالت الرابعة: زوجي كليل تيامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وهذا مدح، تمدح زوجها، مدح بليغ. زوجي كليل تيامة، الاتهام معتدل الجو، لا حر ولا قر، لا حر ولا برد، ولا سآمة، يعني أن زوجها هين لين، كريم الأخلاق، العيش معه لذيذ وهنيء، فيتمدحه وتثني عليه. زوجي كليل تيامة، لا حر ولا قر ولا سآمة. نعم. قالت الخامسة: يعرف الاتهامة، يضرب به المثل في اعتدال الجو، يقال كليل تيامة، لا حر ولا قر. نعم. قالت الخامسة: زوجي هو الآن معروف الاتهامة الآن، متى يكون هذا؟ هذا في الشتاء الآن، يكون في اعتدال، نحن في الآن اتهامة الآن، بعد رمضان أن نأتيها الجو دافي ما في حر ما في برد، لكن في الصيف حر شديد. نعم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد. إن دخل فهد. نعم. وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. أيضا هذه تمدح زوجها، هذا مدح الزوج. إن دخل فهد شبهته بالفهد وهو الحيوان وكثرة النوم، يعني أنه إذا دخل نعم وغفل ولا يسأل عن شيء ولا يناقش، ولهذا قال لا يسأل عما عهد، لا يسأل عن شيء، يقول هذا ضاع هذا ضيعته هذا ما يبالي، كريم. إن دخل نعم، عنده غفلة ونوم مثل الفهد الذي معروف بكثرة النوم، فهو الحيوان معروف بكثرة النوم، شبهته بالفهد بكثرة النوم بسبب غفلته وإعراضه وعدم سؤاله عما يضيع من ماله، ما يبالي، ما يقول لأهله أين كذا أين كذا ضيعتم وكذا، لا، غافل مثل فهد النائم الغافل. ولهذا قال لا يسأل عما عهد، ما يسأل عما أتى به، ما يسأل عن شيء عهد به إليها أو أعطاها إياه، ما يسأل عن شيء، حتى لو ضيع ما سأل. وإن خرج أسد، خرج مع الرجال ومع الحروب صار مثل الأسد، إن جاء عندها صار مثل فهد النائم، يغفل ولا يعرض ولا يسأل عن شيء، وإن خرج صار أسد مع الرجال وفي الحروب. زوجي فهد، إن دخل مثل فهد غفل ونام، وإن خرج أسد صار مثل الأسد قوي ونشيط، ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عما عهد به في البيت، ولا يسأل عن شيء ضاع ولا عن شيء أخذ. نعم، هي تثني عليه. نعم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اجتف وإن اضطجع التف ولا يورج الكف ليعلم البث. فهذا تسبه وتصفه بكثرة الأكل. زوجي إن أكل لف، إن يكثر يأكل أكلا كثيرا ويجمع أصنافا متعددة من الطعام، وهذا يذم به الإنسان. وإن شرب اجتف، يعني يشرب ولا يبقي شيئا، ولا يريد الكف ليعلم البث، يعني محتمل أن المدح محتمل الذم، محتمل أنه لا يريد الكف، يعني لا يسأل عن حالها حتى يعرف همومها وما تبثه، شبه بمن يريد الكف يريده يريد يدخل يده في جسدها ليعلم ما تحس به من الألم، اشكال عليها. قالوا لا يريد الكف. قال العلماء: قوله ولا يريد الكف، قوله ولا يريد الكف ليعلم البث. قال أبو عبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كنت به كنت به لأن البث الحزن، فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها، فوصفته بالمروءة وكرم الخلق. وقاله روي قال ابن الأعرابي: هذا دم له، أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته. يعني يحتمل أن يكون مدح ويحتمل أن يكون ذم، أنه التف في ثيابه ولا يضاجعها، ويحتمل أن يكون مدح. نعم. قال ليس لا يريد الكف، يحتمل ليس الأول أنه لا يدخل يده، كان في جسدها داء، ولا يدخل يده كان جسدها عيب، عيب كأنها فلا يدخل يده حتى يعلم العيب ويستخرج العيب، بل هو غافل. هذا إذا كان مدح، وإذا كان ذم معناه أنه التف بثيابه ولا يعطيه حقه ولا ينظر إليها. نعم. بعدها. نعم. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وهذا سب، هذا تسب. زوجي غيايا أو عيايا، هذا من العي، يحتمل مرادها أنه عنيد لا يصل إلى المرأة ولا يجيعه، أو غيايا من العي، فأنه عي لا يفتح عن مراده. طباقا، يعني أطبقت عليه الأمور، ويحتمل المراد وأصله بالحمق، الطبقة هو الأحمق، الذي أطبقت عليه الأمور كالشيء الذي أطبقت عليه الأشياء فأظلم، فهو لا يأمر بخير. كل داء له داء، يعني فيه جميع الأدواء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. والشج هو الضربة في الرأس، والفل هو قطع عضو أو جرح جسد. هي تقول هي بين شجة في الرأس وبين قطع، بين ضربة في الجسم أو بين الجمع بين الأمرين. فهي بين أما أن يضربها مع رأسها أو يضربها مع يديها أو يجمع بين الأمرين، فهي بينها بين شجة في الرأس وضربة في الظهر أو في الجسد أو يجمع بين الأمور كلها. فهو غيايا عنين أو أنه عنده عي فضاق أطبقت عليه الأمور فلا يهتدي إلى الحق. كل داء له داء، فهو إما أن يشجها مع رأسها أو يضربها ويجرح شيئا من جسدها أو يجمع بين الأمرين، فهي في ألية منه. وكأنها أشار إلى سوء خلقه، سوء خلقه وحمقه، صلى الله عليه وسلم والعافية. غيايا أو عيايا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلك. إما أن يشجها في رأسها أو يضربها أو يجمع بين الأمرين. نعم. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. وهذه أيضا مدح، هذا مدح من تمنع زوجها، تمدحه. الريح ريح زرنب، والزرنب نوع من الطيب، ريح جسده راحة طيبة وريح ثيابه. والمس مس أرنب يعني لين، هو لين سهل الخلق متواضع، فيتثني عليه بطيب الريح وحسن المعاملة. الريح ريح زرنب والمس مس أرنب، فرق بين أخلاق الرجال. نعم. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وهذه أيضا تمدح زوجها بالكرم، رفيع العماد يعني سيد شريف، طويل النجاد يعني طويل القامة، ويحتاج إلى ترفع له حمائل السيف طويل النجاد كثير إيش؟ عظيم الرماد، كثير الرماد يعني أنه كريم يستقبل الضيوف الكثيرون فيقدم لهم الطعام، فهو يحتاج إلى كثرة الضيفان، يحتاج إلى أنه يأتي بالحطب الكثير ويوقد النار ثم تحرق ثم يكون الرماد كثير. كثير الرماد هذا كثير كناية عن الكرم، كثير الرماد لكثرة حرق الحطب إحراق بالنار، وكثرة الإحراق دليل على كثرة الطعام، صنع الطعام، وكثرة صنع الطعام دليل على كثرة الضيوف. شو كيف كثير الرماد؟ كثير الرماد لكثرة حرق النار الحطب، يكثر الرماد، وكثرة حرق النار الحطب دليل على كثرة صنع الطعام الذي تكون تحت النار، وكثرة صنع الطعام دليل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف دليل على الكرم. هي تريد أن تمدحه، تقول أنه كثير الرماد يعني كثير الضيوف، يحتاج إلى يوقد النيران الكثيرة تحرق الحطب الكثير حتى يكون عنده فيه رماد كثير. طويل النجاد سيد، هو سيد شريف قريب البيت من الناد، بيت قريب من النادي من الضيوف، بيت قريب معروف لدى الناس أو أنه مرتفع يعرفه الضيفان، الضيوف يعرفونه فيقصدونه. أعد كلامه: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. نعم كلام. هو سيد شريف طويل حمائل السيف كريم قريب البيت من الناد، معروف بيته واضح للضيوف، ما أنه في مكان مرتفع أو في مكان واضح يعرفه الضيوف فيقصدونه. نعم. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارع، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. نعم. وهذه أيضا تمدح بالكرم، مالك له إبل كثيرة المبارك، يعني إبله كثيرة قريبة من قليلة المسارح، يعني له إبل كثيرة تبرك عند البيت ولا تسرح، لأن لكثرة الضيوف الذي يأتونه فيحتاج إلى أن فإذا جاء الضيوف وجد الإبل قريبة من البيت، لو كانت تسرح متى تأتي، لكن الآن الإبل كثيرة المبارك حول البيت قليلة المسارح ما تسرح، لأن إذا سرحت يمكن تسرح من الصباح ولا تأتي إلا في الليل، ويأتي الضيوف ما يجدون شيء، لكن هي عند كثيرة المبارك حول البيت ولا تسرح. إذا سمعنا صوت المزهر كان عودهن مزهر المزمار أو الصوت صوت العيدان كان عودهن أنه إذا قدم الضيوف كان يضرب بالعود، فإذا ضرب بالعود عرفت الإبل أنه جاء الضيوف عرفت أنها هالكة وأنه جاء الذبح. إذا سمع الصوت المزهر أيقرت بالهلاك أيقرت بالهلاك، لأنه عودهن هكذا، عودهن إذا جاء الضيوف ضرب بالعود ثم ذبح ثم ذبح الإبل، فإذا سمعت صوت المزهر صوت المزمار أيقرت بالهلاك عرفت أنه جاء الضيوف وأيقرت أنها ستذبح. أعرف أعد قالت زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. إيش قال أخوه مالك وما مالك؟ مالك فما ما تكلم عليها ما كانت نعم بعد مقصود نعم. تمدح بال في الكرم نعم كثرة الضيوف نعم. يقال مالك لمن يملك الأموال الكثيرة من الإبل والبقر ونحوهما من المواشي، وربما يطلق على من يملك الزرع والنخيل أيضا. مالك خير من ذلك مما يتصور عموما، يعني مالك عنده أموال كثيرة وعنده إبل كثيرة المبارك حول البيت. نعم. قالت 11 زوجي أبو زرع فما أبو زرع. هذا لا هذه 11 هي هذا حديث حديث أم زرع، أم زرع هي 11 وهي أحسنهن حالا. قول زرع فما أبو زرع هنا الاستفهام للتفخيم، من قوله تعالى حق على ثم القارعة الحاقة ثم الحاقة. زوجي زرع أبو زرع فما زرع فما زوج فما أبو زرع ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، التفخيم استفهام للتفخيم. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، استفهام التفخيم مثل الحاقة ثم الحاقة القارعة ثم القارعة. نعم. زوج حقات 11. نعم. قالت 11 زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني. فما أبو زرع تفخيم له استمال التفخيم. أناس من حلي أذني يعني أنه أعطاها من الحلي والغوائش في الأذنين الذهب تضعها في أذني حتى تتحرك تحرك الذهب، أناس من النوس والحركة. أناس من حلي أذني يعني أعطاها من الذهب الذي تضعه في أذنيها حتى يتحرك الذهب بكثرته حول أذنيها. أناس من حلي أذني يعني أنه كريم وأنه يعطيها من الحلي ما تشاء حل أذنيها. نعم كذلك يعني يكون استفهام للتفخيم، لكن نتكلم عليها. مالك ومالك قال إيش عنده؟ يقال مالك لمن يملك الأموال الكثيرة من الإبل والبقر ونحوهما من المواشي، وربما يطلق على من يملك الزرع والنخيل. نعم قال زوجي مالك يعني يملك الإبل والزروع والأموال، وما مالك تفخيم تفخيم الله محتمل. الأقرب أنه ما تريد الاسم وإنما تريد الوصف، يعني يملك الأموال والإبل مالك وما مالك، ومحتمل أن يكون مرادها الاسم ثم فخمت وأنه الاسم والوصف معا، أنه مالك اسمه مالك واسم وافق المسمى فهو يملك الأموال ثم قالت وما مالك في التفخيم. نعم. وملأ من شحم عضدي وملأ من شحم عضدي أناس من حلي أذني يعني أعطاها الذهب لتضع تحلي بها أذنيها حتى يتحرك الذهب، وملأ من شحم عضدي يعني أنه أنها صارت عنده سمينة بسبب الرفاهية والتنعم حتى ركبها الشحم وصار في عضديها شحم، امتلأ عضديها بالشحم، والمراد أنها سمينة لكن ذكر مثال العضدين بسبب الرفاهية والنعيم والإحسان والراحة، فهي تثني عليه أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني صارت عنده حتى ركبها الشحم في عضديها. نعم. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني أنه فرحها ففرحت إليها نفسها فمبسوطة مرتاحة، بجحها وجعلها يعني وقدرها صار لها منزلة ومكانة، جعلها تصرف كيف تشاء حتى فرحت وفرحت إليها نفسها. نعم. لأنها لها سلطة مطلقة، أعطاها ما تريد بجحها. نعم. فبجحت إليها نفسها. نعم. وجدني في أهل غنيمة بشق شق وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقل. نعم. تقوله أخذها من عند أهلها، وكان أهلها عندهم غنيمة، عندهم أهل غنم وأهل ضأن بشق، يعني كبشق جبل في مكان عندهم غنيمة، فأخذها ووضعها بين الخيل والإبل والرقيق في أهل صهيل، صهيل الخيل ودياس زروع تداس، فتقول أنها وجدها عند أهلها ما عندهم إلا شوي قليل من الغنيمات في بشق، ثم جاءها ووضعها في أماكن واسعة فيها الإبل والخيل والدياس الزروع في أهل الصهيل، أهل الصهيل الخيل وأهل الدياس الزرع دياس الزرع، هي تثني عليه عنده أموال واسعة، لما كانت عند أهلها ما عندها إلا غنيمات غنيمات، لما جاءت إليه وجدت السعة، وجدت الأموال، وجدت الخيل فهو صهيل، وجدت الإبل. إيش قال؟ قال فبجحني صهيل وأطيط، الصهيل الخيل والأطيط الإبل ودياس منق ومنق عندك. نعم. ودياس ومنقن، يعني إيش قال عليه منقن؟ دياس ومنقن. نعم. ومنق. ها؟ ضم الميم وكسر النون وتشديد القاف اسم فاعل من نفخ الطعام، أي أخرجه من نفسه وقشوره. وهو يحصل بالدوس، يعني دياس المنق، يعني تدوس البقرة أو الإبل أو تدوس الدواب حتى تخرج إيش؟ تخرج الحبوب تنقيه الدياس. نعم. ودياس المنق. نعم. منق يعني إنه صاحب خيل وصاحب إبل وصاحب زروع، في دياس عنده تدوس الدواب حتى تنقي الحبوب تخرجهم من قشور. نعم. الشيخ الله يقول ويحتمل أنها أرادت أغار بالتنقية التي تحصل بعد الدوس، ومعلوم أنها يقوم بها رجال وعمال، فأشارت إلى أنهم أصحاب خدم وعبيد. مقصود أنه عنده أموال كثيرة، عنده إبل وخيل وعنده خدم يدوسون ودواب تدوس. نعم. ووجدني في وبجحني فبجحت إلي نفسي. نعم. وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. تقول إنها لها السيادة المطلقة عندها، تقول أقول فلا أقبح، أتكلم ما أحد يرد كلامي ولا أحد يقبحني أو يرد كلامي، لأنها لها السلطة، أعطاها السلطة المطلقة. وأرقد فأتصبح، تقول أرقد في وقت الصباح، يعني تنام الصفرة لأنها عندها خدم يكفونها، بخلاف اللي ما عنده خدم ولا عنده حد في الصباح تقوم تشتغل في البيت، أما هي ترقد في وقت الصباح لأنها مكثية المؤونة، عندها خدم يقوم بكل شيء، فما لها هم إلا تنام في الصباح. أرقد فأتصبح وإيش؟ وأشرب فتقنح، نعم، تشرب وتروى حتى يبلغ الريء منها ما تشاء، يعني تمزح زوجها بأنه أراحها وأعطاها ما تريد وجعل لها السيادة المطلقة، فتتكلم بما تشاء وتأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وتنام كيف تشاء مكفية. نعم. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع عقومها رداح. أراد أن نتكلم عن أم أبي زرع، فما أم أبي زرع استفهام التفخيم. نعم. تصف الآن، وصفت الآن نفسها، ثم تريد تصف أم أبي زرع وهو زوجها، ثم تريد تصف ابنها ابن أبي زرع، ثم أراد أن تصف الجارية أيضا جارة أبي زرع، كل هؤلاء لهم أوصاف. نعم. أم أبي زرع، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. نعم، يعني بيتها فسيح، يعني أمه بيتها فسيح، عكومها رداح، يتكلم عن يعني عن جسدها. وش قال؟ قال عكومها رداح. عكومها رداح، عكوم بضم العين جمع عكم بكسرها، وسكون الكاف، هي الأعدال والأحمال والأوعية التي تجمع فيها الأمدعة، وقيل هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها، والمعنيان قريبان. إيش؟ وهي إيش؟ عكومها إيش؟ العكم جمع عكم، وهي وهي الأعدال والأحمال والأوعية التي تجمع فيها الأمتعة، وقيل هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها، والمعنيان قريبان. يعني أنها عندها من الأموال والذخائر شيء كثير، وبيتها فسيح. نعم نعم نعم، يعني لها عندها أمتعة وعندها من الطعام وعندها أعدال وبيتها فسيح، يعني جميع الأنواع، عندها جميع أنواع الأموال والأمتعة والأطعمة وبيتها فسيح، في بيت فسيح. نعم. رداح يعني كان قصصها بعظام، يعني خلقتها يعني. نعم سهل هذا. نعم نعم نعم نعم نعم. مرجعه كما كمسل، كمسل ايش؟ ابن ابن ابي زرع، ابن ابي زرع، فما ابن ابي زرع كذلك، ابن ابي زرع، فما ابن ابي زرع، استفهام للتفخيم. نعم. مرجعه كمسل شطبه ويشبعه ذراع الجفره، تثني عليه ابنه، مرجعه كمسل شطبة، شطبة يعني انه انه دقيق، مسل الشطبة جريد النخل، وانه وانه مرجعه يكفيه مسل الشطبة، لانه ليس سمينا ولكنه دقيق. ويتبعه ذراع الجفرة، الجفرة من الغنم ما لها 4 أشهر، يعني صخلة يشبعه ذراعها، يعني انه ليس بكثير الاكل، وهذا يمدح به الرجال، فهو ليس كثيرا، يشبع ذراع الجفرة إذا أكل، وينام كمثل الشطبة، محله مكان غير واسع، لأن جسمه ليس ضخما ولكن جسمه دقيق، بحيث أنه ينام في مثل الشطبة، والأكل أكله قليل، يشبع ذراع الجفرة، وهي السخلة التي لها 4 أشهر. نعم. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها. هذا البنت الآن، بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، يعني تفخيم له. نعم. طوع أبيها وأمها، يمدحه بأن تطيع أباها وأمها، يعني مقادة لأوامرهما، مطيعة. نعم. طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. ملء كسائها يعني أنها سمينة، حيث مثلها تملأ كساء ثوبها جسم، وغيظ جارتها يعني ضرتها، تغيظ جارتها لما فيه، لما هي فيه من الرفاهية والنعيم، فهي منقادة لأوامر أبويها، وهي سمينة، ملء كسائها تملأ جسمها، وهي تغيظ جارتها ضرتها لما هي فيه من الرفاهية والنعيم. نعم. وغيظ جارتها ايش بعده؟ جارية أبي زرع. نعم. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا. ويحتمل أنها قول غير جارتها، أن جارتها يعني تغار منها تغتاظ، أو أنها تعتبر في عبرة لجارتها. مش قال عليه غير جارتها؟ قال الله عنك أرارت بالجارة الضرة. ها الجارة الضرة. نعم. أن يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. وقيل أرادت الجارة مطلقا، لأن الجارات من شأنهن ذلك. بس. نعم. قال عقر جاراتها هكذا، وفي النسخ عقر بفتح العين وسكون القاف. قال القاضي كذا ضبطنا عن جميع شيوخنا. قال وضبطه الجياني عبر بضم العبر. سهل. نعم. جارية أبي زرع. نعم. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يمدح جارية أبي زرع، لا تبث حديث تبثيثا، يعني لا تفشي أخبارنا، لا تفشي خبرنا، ولا تفشي أسرارنا، ولا تنقث ميرتنا من الطعام، لا تفسده، بل هي مصلحة له. ولا تعيش ولا تعش ولا تملأ بيتنا ولا تملأ بيت عشيشة، يعني ما تترك الكنيسة والطمامة مبعثرة في البيت، بل البيت نظيف، تكنس البيت وتنظفه ولا تترك الطمامة، فهي لا تفشل الحديث ولا تفسد المال ولا تترك الطمامة مبعثرة في البيت. هذا مدح. قول ولا تنقث، اشكال ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، اشكال الطعام، ميرها الطعام اشكال عليه. نعم. قال وتنقيثه افساده وتفريقه، اي لا تفسده ولا تفرقه ولا تخول فيه بالسرقه ونحوه. نعم، في حافظه للمال ولا تبث الاخبار وتنظف البيت ولا تترك الكراسي مباشره. نعم. قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض. تمخض اشكال عليه، تمخض يعني في وقت اللبن، مخض اللبن يعني. الأوطاب، قال الأوطاب. نعم. الأوطاب. قال خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. اشكال عليه، قال الأوطاب، فالأوطاب تمخض. جمع وطب بفتح الواو وسكان الطاء، وهو جمع قليل نظير، وفي رواية غير مسلم والوطب والوطاب وهو الجمع الأصلي، وهي سقية اللبن التي يخض فيها. وقال أبو عبيد هو جمع وطبة. نعم، يعني خرج في هذا الوقت والأوطاب تمخض. نعم. فلقي امرأة. نعم. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصفها برمانتين، فطلقني ونكحا، فنكحت بعده رجلا سريا. يعني بعد هالأوصاف العظيمة طلقها، وهالأوصاف وهالمدح والثناء ما بقت معها، طلقها ولم يتزوج. لو تزوج الثانية عليها وبقيت معه، لكنه طلقها. لقي امرأة، هذه المرأة لها ولدان أيضا، بعد المرأة التي تزوجها الثانية لها أولاد، ليست بك، لها ولدان يلعبان من تحت خصرها برمالتين، رمالتين يشير إلى النهدين، وقيل المعنى أنها تستلقي، إذا استلقت على قفاها ارتفعت بها الأرض، فصارت الرمان يلعب الرمان بالرمان من تحت ظهرها لعظم عجيزتها. وقيل المراد بالرمانتين ثدياها. رأى هذه المرأة ذهب والأوطاب تمخض في وقت اللبن وفي وقت الخيرات، فرأى هذه المرأة فأعجبته، فطلق أم زرع ونكح هذه المرأة التي لها الولدان. قالت أم زرع فنكحت رجلا آخر، تصف الرجل الآخر الذي نكحته بعد أبي زرع، فنكحت بعده رجلا سريا. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية. يعني قالت نكحت بعده رجلا سريا، يعني شريف سيء، ركب شريا الفرس، يركب الفرس، والخطي هو الرمح، سمي خطي لأنه يعني يأتي من بلدة يقال الخط، قرية على الساحل. زوج رجل شريف يركب الفرس ويأخذ الرمح. نعم. وعليها نعما ثريا، راح عليها نعما، أعطاه من الإبل ما تشاء. قول ثريا، تكلم على قول ثريا، قال على قول أي أتى بها إلى مراحها بضم، لا ثريا، وراح عليها نعما ثريا. ها؟ والثري لمثلثة وتشديد الياء، الكثير من المال وغيره. يعني أعطاها مال، راح عليها نعما ثريا مالا، وراح إيش؟ وراح علي نعما، وراح علي نعما ثريا. نعم، الإبل كثيرة، يعني أعطاها إبل، ورجل سيد يركب الفرس يأخذ الرمح، وأعطاها إبلا. نعم، الإبل كثيرة. نعم. وأعطاني من كل رائحة زوجا، كذلك أعطاها من كل مال زوج صنفين، الزوج هو الصنف، يعني أعطاها إبل كثيرة وأعطاها من كل رائحة، وفي رواية من كل فاكهة، إشكال عليك من كل رائحة. وقولها من كل رائحة أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد. وقولها زوجا أي اثنين، ويحتمل أن أراد الصنف، هو الزوج يقع على الصنف، ومنه قوتها. نعم. أعطاني من كل رائحة زوجا، من كل مال يروح زوجا صنف، يعني اثنين، أعطاها نعم وأعطاها من أصناف المال ما تشاء. نعم. كل ذابحة يعني مذبوحة. نعم. أو رائحة. نعم. قال كولي أم زرعة على الذابحة. عندك تكلم على الذابحة. نعم المذبوح يعني. نعم قدم من الأول أعطاه من كل ذابحة من كل نوع من الإبل والبقر والغنم، فلو أعطاها نعما إبلا كثيرا. نعم. قال كلي أم زرع وميري أهلك. قال لها الزوجة الثانية كلي أم زرع وميري أهلك، يعني أعطي أهلك خليهم وأعطيهم ما تشائين، صلي أهلك كلي ما تشائين وصلي أهلك وأعطيهم كريم. كلي أم زرع وميري أهلك، الميرة الطعام، يعني أعطيهم وصليهم وأعطيهم ما تشائين. نعم من الميرة وهي الطعام. نعم. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. مع هذا كله هذا أعطاهم من النعام والإبل ومن كل رائحة صنفين، تتذكر زوجها الأول تقول لو أعطاني كل شيء، لو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ أصغر آنية من آنية أبي زرع اللي طلقها الزوج الأول. الآن أعطاها كلي وأعطاها من كل ذابحة كل رائحة زوجة وأعطاها نعما كثيرة وقال ميري أهلك وصلي أهلك، مع هذا كله يقول لو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، تذكر زوجها السابق. نعم. نعم. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. وهذا الشاهد الحديث، الشاهد الحديث كله هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك يا عائشة كأبي زرع لأمي زرع، وهذا فيه بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفته لأهله، استدل به على أنه لا بأس بذكر أخبار الأخبار السابقين وحديث، لا بأس بذكر الأخبار الأمم السابقة وأخذ العبرة منها، وكذلك احتج به على أن المجهول لا غيبة له، وأن ذكر شخص مجهول بأوصاف ولا يعرف ولا يمكن أن يعرف ولا يكون غيبة، إنما يكون غيبة إذا كان يعرف الشخص أو كان يعرف من الوصف وأنه يمكن معرفته، أما إذا كان لا يمكن معرفته ولا يعرف فلا يكون غيبة، على أن هذا في كان هذا إنما وقع في الجاهلية ووقع من ظاهر أنه قبل الإسلام، وفي دليل على أن المشبه لا يكون مثل المشبه به من جميع الوجوه. النبي قال كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، والنبي أفضل من أبي زرع، لكن ما يلزم المشبه أن يكون مثل المشبه به. واحتج به بعضهم على أن الكناية عن الطلاق لا تقع إلا بنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأمي زرع وأبو زرع طلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر هذا الطلاق لعائشة، لأن النبي ما نواه، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع وأبو زرع طلق أم زرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقها، هذا كناية ولا يعتبر هذا طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الطلاق، فلا تكون الكناية عن الطلاق طلاقا إلا بالنية، لأن قول كنت لك كأبي زرع كأبي زرع شبه نفسه بأبي زرع وأبو زرع وقع منه الطلاق، فهل يكون هذا كناية عن الطلاق؟ لو كان كناية عن الطلاق لا يقع الكناية إلا بنية. نعم. ما أذكر هذا، كان في غير الصحيح يمكن يحتمل، لكن في الصحيح ما أجل. نعم ولا أشار إليها الشارح. نعم. ها فلسفة إيه لحم جمل غث، لحم الجمل ليس الجمل بل الجمل الكبير اللحم. عندك ها. نعم كمل. نعم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الاسناد، غير انه قال عيايا طباقا ولم يشك، وقال قليلات المسارح، وقال قال عيايا في الاول شك عيايا او غيايا، هنا قال عيايا بالعين ولم يشك. نعم طباقا احمق يعني. نعم. وقال قليلات المسارح، قليلات المسارح يعني ما تسرح الابل في قول مالك وما مالك. نعم. وقال وصفر ردائها وخير نسائها، يعني سيادة أبي زرع وصفر ردائها. ايش قال على قول الصفر ردائها؟ قال الصفر الكسر صار خالي، هي هذا مرض البطن والرداء تنتهي الى البطن، كل معناه انها خفيفه اعلى البدن وهو موضع الرداء ممتلئه اسفله يمدحها. نعم الصفر ردائها من الاسفل، نعم من الاعلى خفيفه. نعم صفر ردائها وخير نسائها. نعم وعقر جارتها. قال على عقر جارتها يعني تعقر جارتها يعني أن تغيظها، تغيظ جارتها يعني ضرتها. نعم كأنها معقورة. نعم قال عقر جارتها. قال عفى الله عنك بفتح العين وسكون القاف أي دهشها أو قتلها. وعقر جارتها بفتح العين وسكون القاف. نعم عندك مضمومة في الشكل وعقر فتح وعقر جارتها أنها إيش؟ أي دهشها أو قتلها. إيه؟ والمراد تغيظها حتى تصير كالمعقور. نعم تغيظها تصير كأنها كان معقورة، كان مقتولة بسبب الغيظ. نعم وقال ولا تنقي ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. تنقث كذا. نعم إيش قال عليه في الأول؟ تنقث قال لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به يعني الطاعة. نعم لا تفسده ولا تفرقه فهي أمينة، لا تفسد الطعام ولا تفرقه ولا تذهب به. نعم بل تحفظه. نعم وقال وأعطاني من كل ذابحة زوجا. إيه أعطى الزوج الثاني لأم زرع من كل ذابحة، من كل مذبوحة من الإبل وما يذبح من الإبل والبقر والغنم زوجا صنفا، أعطاه زوجين من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الدجاج كل ما يذبح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد. قال ابن يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي وعن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. حدثني أحمد بن حنبل في من قبل فاطمة رضي الله عنها بضعة يعني قطعة مني يؤذيني ما آذاها ويريب ما أرابها، فيها فضل فاطمة رضي الله عنها وأنه من فضلها أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيها ويريبه ما يريبها وهي بضعة منه قطعة منه. نعم لمنقبة لفاطمة وهي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. نعم حدثني أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن وليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن أبي حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه وأن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قادموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم يعني بلغت الحلم مقارب الحلم يعني بالغ محتلم يعني بلغ الحلم يعني من 15 سنة أو قريب من ذلك. نعم وأنا يومئذ محترم فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صيرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرتي إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي. وهو أهو العاصم الربيع زوج زينب زوج ابنتي زينب أثنى عليه قال أثنى على مصاهرته قال وعدني فأوفى فصدقني. قال أثنى عليه قال حدثني فصدقني. نعم. ووعدني فأوفالي. نعم. وإني أثنى عليه بصدق الحديث والوفاء بالعهد وهو العاصم زوج ابنتي زينب. نعم. فأوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب لما أراد الزوج بنت أبي جهل على ابنته، وبين العلة في ذلك وأنه لا يجوز لها تزوج على فاطمة لأمره أنه خشى عليها أن تفتى في دينها، والأمر الثاني أنه يؤذيها، أن ذلك يؤذيها فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهلاك. فالنبي نصح عليا وفاطمة شفقة عليهم، فإذا تزوج عليها فإن هذا يؤذيها، يكون هذا من خصائص فاطمة أنه لا يجوز الجمع بينها وبين ابنة عدو الله، من خصائصها لعلتين مخصوصتين، الأولى أنها أن هذا يؤذيها، والذي يؤذيها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه خشى أن تفتن في دينها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع التعدد تعدد الزوجات، قال لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، لا أحرم الحلال، الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلث ورباع، وإني والله لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني لا أمنع من تعدد الزوجات جائز، لكن هذا لكن فاطمة هذا خاص بفاطمة، من خصوصها أنه لا يجوز الجمع بينها وبين امرأة أخرى للعلتين المخصوصتين، أولا أنه هذا يؤذيها فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في هلاك، والأمر الثاني أنها يخشى أن تفتن في دينها بسبب الغيرة، فلهاتين العلتين صار لا يجوز الجمع بين فاطمة وبين بنت أبي جهل. وأما التعدد من حيث هو فهو جائز ومشروع، ولهذا قال النبي إني لا أحرم حلالا ولا أحرم حلالا، يعني ما منع من التعدد الذي أباحه الله، ولكن هذا من خصائص فاطمة، فاطمة ما تتحمل تكون معها ضرة لأن هذا يؤذيها ولأنها تخشى أن تفتن في دينها، العلة المخصصة. نعم. شيخنا عن خلي المرأة تطلب الطلاق إذا زوجها زوج عليها؟ لا إلا إذا شرط عليها، كان مشروط عليها لا يتزوج عليها ثم أخل بالشرط فلها الخيار تطلب الطلاق تطلقها ولا في بالشرط شرط أهله، أما إذا لم يشترط لا ليس لها ذلك، فإذا هذا من الشروط إذا شرط عليه شرط أن لا يتزوج عليها يلتزم بالشرط، فإن وفى به وإلا خيرها إذا تزوج بين أن تبقى وبين أن تطلقها. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخربة رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت ذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل، قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد وهو زوج زينب والعاص بن الربيع زوج زينب ما أثنى عليه منه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، أثنى عليه بصدق الحديث والوفاء بالعهد، هذا يريد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العاص وفى، فينبغي لك يا علي أن كذلك أن تفي وألا تتزوج بنت أبي جهل على فاطمة. نعم. فإني أنكحت أبا العاص بن ربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد مضاة مني وإنما أكره أن يفتنوها وإنها هذه العلة مطلقة وأني أكره أن أفتنوها، هذه العلة الثانية العلة عدم أخشى أن تفتن في دينها. نعم. والعلة الأولى أنه فيه أذية لها وأذية له وأذية وأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما أكره أن يفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. نعم. تحريم الجمع بين فاطمة وبين ابنة أبي جهل. نعم. من خصائص فاطمة. نعم. شكرا لعين أليس هذا فيه كسب خاطر بنت أبي جهل؟ ولو ما تزوج حتى الآن، هو اللي ما تزوج حتى الآن، هذا لو كانت ما لها إلا ما صار لحق الآن، هو الآن سب لأبي جهل مو بس سب لها. نعم. قال: فترك علي خطبة، وحدثنيه أبو معن الرقاشي قال حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاوى حدثني زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنه حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه أي أول من يتبعه من أهله فضحكت ضحكت أول من يتبعه عاشت بعده ستة أشهر فكانت أول أهل الحقوق وكان قد طلبت من أبي بكر رضي الله عنه أن يعطيها ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع أبو بكر وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث فقال نحن العشرة لا نورث لكنها لم تقتنع رضي الله عنه بقيت فهجرت أبا بكر ستة أشهر تطالب بميراثها ظن منها أنها على حق وهي سيدة نساء الجنة والصواب مع أبي بكر في هذا الحديث فوات الرواه عشر من الصحابة نحن العشرة لا نورث ما سمعنا وصلنا لكنها ظنت أن لها حق فلذلك غضبت أبو بكر ستة أشهر حتى ماتت رضي الله عنها وسارها أن أول أهلي لحوقا فضحكت يعني هذا استدل به على أن الأخيار يرغبون في لقاء الله عز وجل ولهذا ضحكت لحد لما أخبرها أن أقرب أهلي لحوقا حتى تستريح من هموم الدنيا ومآسيها لا سيما وأن النبي أخبر أنها سيدة نسائها الجنة مشهود لها بالجنة ولا ينفي هذا ما ثبت عن عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن حب لقاء الله حب الله لقاءه فقال عائشة يا رسول الله أكره هي الموت كلنا نكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الأجل كشف له عن مستقبله وعما عد الله له من الكرامة فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه والكافر إذا حضره الأجل كشف له عن مستقبله فيرى ما أعد له من العذاب فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه نعوذ بالله قال الإنسان يكره الموت ولكن فاطمة مشهود لها بالجنة فلما قال له سيد نساء الجنة فلما قال أن أول أهلي لحوقا ضحكت لمحبتها لأن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكون معه فلهذا ضحكت. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطي مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم جلس عن يمينه أو عن شماله في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وترحيبه بابنته فجلس عن يمينه وهذا من البر والصلة بين الأبي وابنه وابنته كان يرحب بها في الحديث الآخر أنه يقبلها إذا دخلت قبلها وإذا دخلت دخل النبي قامت إليه وقبلت هنا رحب بها وجلس على يمينه. نعم. فقال مرحبا بابنتي ثم جلس عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها عائشة. نعم. فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت يعني الخبر السر. نعم. السر. نعم. ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل عزمت عليك بما لك لي عليك من الحق. هذا سؤال عائشة فاطمة تسألها بالحق الذي لها عليها، ولها عليها حق لأنها أم المؤمنين، وليس هذا قسما، هذا ما هو قسم، لكن عائشة تسأل فاطمة بما لها عليها من الحق، أسألك بالذي لي عليك من الحق أن تخبريني، مثل قوله تعالى مثل السؤال بالرحم، أسألك بالرحم، تقول لأخيك أسألك بالرحم الذي بيني وبينك أنك تخبرني أو توافقني أو تجيب دعوتي، بالرحم الذي بيني وبينك بيني وبين القرابة. وكان علي وجهه إذا أراد سأله بالرحم الذي بينه وبينه، فهذا ليس قسما، ولكن عائشة سألتها بالحق الذي لها عليها. نعم، وهي أم المؤمنين. نعم، يعني توسل. نعم. قال قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، أما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. وإني لا أرى، وإني لا أرى، يعني لا أظن، وإني لا أرى الأجل. عارضه مرتين، مرة مرتين، قوله مرتين وهم بعض الرواة، يعارضه يعني يدارسه، المعارضة مدارسة. وإن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، ثم عارضه في السنة الأخيرة مرتين، أقول مرة أو مرتين للوهم بعض الرواة، لأن مدارسة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة إلا في العام الأخير دارسه مرتين، هو دليل على دنو أجله. نعم، وإن جبريل وإن عارضه وإن جبريل. فأخبرني أن جبريل كان يعارض القرآن في كل سنة مرة أو مرتين. نعم. وإنه عارضه الآن مرتين. الصواب أنه مرة واحدة. نعم. نعم. وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني ثانية، فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحك الذي رأيت. وهذا منقبه في منقبة فاطمة، والشهادة لها بالجنة وأنا سيدة نساء أهل الجنة. نعم. الله عنك استدل بها على أن الأصل في الحديث السر. لا، استدل بها على أن السر، استدل بها على أن السر لا يفشى، السر لا يفشى، والحديث قد يكون سر وقد يكون علانية، ولكن السر لا يفشى، ولهذا ما أفشته، ما أخبرت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من علامة النبوة أنه وقع كما أخبر، فصارت هي أول أهل لحوقا، فهذا من علامة النبوة ودلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. وقع كما أخبر، صارت أول أهل لحوقا، ماتت بعده ستة أشهر، عاشت بعده ستة أشهر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلس عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنت لأفشي أنا، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين. هذا هو الصواب، هذا الصواب، عارضه في كل سنة مرة وفي السنة الأخيرة مرتين، والمعارضة مدارسة، مدارسة القرآن، وفي مشروعية مدارسة القرآن، ومشروعية مدارسة في رمضان، وفي مشروع مدارسة الصالحين والأخيار، وهي أن في زيادة النشاط والعمل في رمضان، ومشروعية الاجتهاد في رمضان، وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارته جبريل فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد بالخير من الريح المرسلة في الجد والنشاط عند ملاقاة الصالحين وزيادة الأعمال الصالحة. نعم. ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك ثم إنه سارني فقال لا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك. نعم. أرى لا أرى بالضم أظن وبالفتح أعلم والمراد هنا محتمل الأمر محتمل أظن والظن يأتي بمعنى العلم تكلم على قول الأوراء تكلم على السالف ها نعم نعم بس نعم بضم الهمزة أظن أما بفتحة بمعنى أعلم ولا أظن إلا قرب أجلي. نعم. حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال ابن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال لا تكونن بارك قف على حديث سلمان. نعم. وهي سيد نساء الجنة الحديث الأول أن أخبرنا أول أهلي لحوقا فأنا أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة يحتمل أنها الأمرين جميعا وأن نرى بعضهم روات واحدا. نعم. نعم. هذا في تخصيص إن كان فيه ضرر في إفساء فلا يفسي وإن كان فيه كتمان للعلم نعم ينبغي يفسي ولا أكتم العلم يختلف هذا من ضرر الستر كان في ضرر على الميت فلا عيب له وما أشبه ذلك هذا في تفصيل. نعم. وفق الله جميعا. تثبت الله.